أن المشبه دون المشبه بيس. لذلك الذين قالوا أن الكاف للتجريف الصلاة الإبراهيمية تاج إلى أن يتكلفوا لكن لو قلنا الكاف للتعليل هل نحتاج إلى تكلف؟ ما نحتاج. واضح؟ فينظر الزاد إن شاء الله كلام طيب على سبيل الإلزام لأنه مهم. نعم زائدة ثم التوكيد. لا الصلاة الإبراهيمية لا، لكن الزائدة يقال لها للتوكيد، ليس كمثله شيء. الكاف تأتي زائدة للتوكيد مثل هذه الآية ليس كمثله شيء، هي زائدة توكيدية. تأتي أيضا يا أخوان للتوكيد كما ذكر الأخ، زائدة تفيد التوكيد. أظن في التشهد الثاني أو الثالث أو كذا حواليها الصلاة في باب الصلاة أو كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى والكاف وحتى، وحتى من أفهم عليها الغاية، وتأتي للتعليل بمعنى كي، وتأتي للتعليل بمعنى ماذا؟ بمعنى كي، وتأتي بمعنى إلى، وهو أشهر معانيها. هذا أظن تقدم معكم صح؟ التحفة تقدم بالنسبة لي حتى. قال والواو والتاء، الواو تستعمل بماذا يقول؟ تستعملها بأي شيء الواو هذه؟ للقسم، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر وتختص بلفظ الجلالة. صح؟ تختص بلفظ الجلالة، فلا تقدم معكم في التحفة أيضا. والتاء أيضا كذلك لا تجر إلا الاسم الظاهر، لا تجر إلا الاسم الظاهر تالله. نعم احسنت، الواو نعم مطلقة تدخل على الاسم الظاهر مطلقة، والسين والزيتون والسماء ذات البروج الآخر الواو هذه. أما التاء قالوا تختص بلفظ الجلالة. واضح؟ التاء قالوا تختص بلفظ الجلالة، وأما الواو فهي لمطلق الظاهر، لمطلق الظاهر أي تدخل على الاسم الظاهر مطلقة سواء كان لفظ الجلالة أو غير ذلك. نعم احسنت. قال ورب سيأتي الكلام عليها أن تفيد التكثير والتقليل، تأتي للتكثير وتأتي للتقليل. الباء نعم الباء تدخل على الظهر على الظاهر. سيأتي الكلام على ذلك يا اخوان بالنسبة لدخول الظاهر والمضمر، سيأتي الكلام عليه، هذه إشارة فقط ولا سيأتي الكلام عليه. نعم. قال ورب، قلنا من معانيها ايش؟ التقليل والتكثير. التقليل والتكثير من معاني رب. ألا رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني. استاذ على رب مولود ولم يلده أب وذي ولد ولم يلده أبواني. استاذ معه على رب مولود ولم يلده أبواني. على رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني. استاذ رب جاءت لماذا؟ للتقليل. ومن هو الأول؟ على رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان. من الأول ومن الثاني؟ عيسى الأول، والثاني آدم عليه السلام. وذي ولد ولم يلده أبوان هو آدم عليه السلام. عيسى الأول. والشاهد هنا أن رب جاءت للتقليل، رب جاءت للتقليل. ومن التكثير قول النبي صلى الله عليه وسلم رب قائمة أو رب قائم أو صائم يا خالد الحديث، رب كافية عارية يومين القيامة وما أكثرهن. رب كافية في الدنيا عارية يومين يوم القيامة. واضح؟ فهنا ليش للتكثير، هنا للتكثير. فمن معاني رب أنها تأتي للتقليل وتأتي ماذا؟ للتكثير. التقليل البيت المتقدم، والتكثير رب كافية عارية يوم القيامة. وإذا رب صائم وليس له من الصيام المجوع والعقل. نعم احسنت، ايضا التكثير هنا. ما اكثر من يلغى في الاسواق ويسب ويشتم ولا يبالي، والذي يحافظ على صومه قليل جدا قليل، والله اعلم. هذا الذي يظهر انه لن التكثير. قال ومذ ومنذ، ومذ ومنذ كما تقدم معكم في التحفة انهما يستعملان حرفين وكذلك اسمين. واضح الان؟ تقدم معكم في التحفة صح، ذكرها مولد بحروف الجر أليس كذلك؟ ذكرها في الأخير. نعم ذكرها من حروف الجر مدو ومندو. وأيضا دائس في الأسماء ما ذكرها؟ ما ذكرها. إذن أيضا كذلك نضيف أنها تستعمل ماذا؟ أسماء، تستعمل أسماء. مد ومندو يكونان اسمين وايضا حروفه المذكور هنا حروف جر المذكور هنا، اما اسماء ما ذكر المؤلف هنا اشار اليها. نعم احسنتم، اظن انا غالب ظني هذا هو. اي لو قعد بعد فعل او كذا، نعم فهي اسم، نعم ذكرها شارع محمد الحكيم. فاذا مد ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان اسمين، متى يكونان حرفين؟ اذا جر ما بعدهما وهما يختصان بجر الازمنه، يختصان بجر الازمنه فقط. ومد ومنذ يختصان بجر الازمنه، واضح؟ اي يختصان بجر ظرف الزمان، هذا معناه. ولا بد من الزمان هذا ان يكون ايش؟ مختصا، لا بد ان يكون مختصا. فلا تقول ما جئتني مدحين، ما جئتني مدحين، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لان الزمان هنا ايش؟ مبهم وليس بمختص، لا بد ان يكون الزمان ايش؟ مختصا. اما اذا كان مبهما فلا يجران الزمان المبهم، واضح؟ فقلنا مد ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان ماذا؟ اسمين. اذا كانا حرفين فهما لا يجران الا ايش؟ الازمنة فقط، لا يجران الا الازمنة فقط. والزمن هذا لابد ان يكون ماذا؟ مختصا، لابد ان يكون مختصا. فاذا كان مبهما فلا يصلح. فعلى هذا لا يقال مدحين، لا يقال مدحين او مد وقت او مد ساعة او ساعة يعني بالاصطلاح المتقدم، او مد برهة الى اخر ذلك، لان هذه ازمنة ماذا؟ مبهمة وليست بمختصة. اما مد اسبوع، مد شهر، منذ سنة، فهذا يصح لان هذه الازمنة مختصة. وضح لكم هذا الكلام في مد ومنذ، هذا هو حاصله. اما بالنسبة لاسماء متى تكون اسماء؟ نقول تكون اسماء اذا رفع ما بعدها، جاء بعدها اسم مرفوع، ما جئت او ما رأيته مد يومان، ما رأيته مد يومان، هذا جزء في الجر والرفع يومان هذا. لكن اذا رفعت في كلامك قلت ما رأيته مد يومان، فهل تقول مد هنا حرف جر؟ هذا يرجع اليك انت، اذا جاء بعدها اسم يجوز لك ان تجر، يجوز لك ماذا؟ ان ترفع. اذا رفعت قلت ما رأيته مد يومان، تكون هنا مد اسم، اما ان تعربها خبر مقدم ويومان مبتدا واخر، او العكس تقول مبتدا والخبر ايش؟ يومان المتاخر، واضح؟ اما اذا وقع بعدها فعل فهي تتعين ان تكون ظرف زمان. ما رايته مد دعاني، ما رايته مد دعاني، اذا وقع بعدها فعل فهي تتعين ان تكون ظرف زمان في هذه الحاله وهي اسم، واضح؟ هذا هو حاصل مد ومنذ. ما هو حاصل من يعيده؟ حاصل مد ومنذ يا اخوان، هذا هو حاصل الكلام عليها. هات نعم تجر الى اشتغل الحرفين فهي تختص بجر الازمنة، ولا بد ان يكون الزمان مختصا. احسنت، استعملان اسمين. نعم اذا كان الاسم بعد مرفوع ده اسم، اما ان تكون مبتدا ما رأيته مد يومان او خبر مقدم. اما اذا وقع بعد فعل فهي تتعين ان تكون اسم، وتكون مبنية في محل نصب على ايش؟ على الظرفية ماذا؟ الزمانية، في محل نصب على الظرفية الزمانية. واضح من الذي لم يصبح مد ومنذ؟ هذا هو حاصل يا اخوان، يحفظ لمد ومنذ، يحفظ هذا الكلام، وغدا ان شاء الله نسأل عنه. مد عام اسم تقول مبنية على مثلا تقول مد في محل نصب على الظرفية الزمانية، زمانية فقط. تعلم الجنة قبل بقى وقت ولا انتهى الوقت؟ ها مدعان الى هنا يا اخوان، الذي يريد يمشي يمشي. هذا هذا هنا حرم جر لها ضمير متصل بابناء الكسر في محل جر، والجار والمجرور حل رفع خبر مقدم، مرجعون وكذا مؤخر. جميعا حال، نعم احسنت، جميعا اذا لونت فهي حال كما هو معروف عندهم، والا هي من الفاظ التوكيد، لكن اذا لم تلون استعمل من الفاظ التوكيد، والا اذا لونت نحو هذا السياق فهي حال. الى الله مرجعكم جميعا، جميعا حال، جاء القوم جميعا، فذلك حال اذا لونت. قال لتركبن، قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. انت الله وقع جاء وقسم، نعم تركبن في المضارع مرفوع لم ترفعيه ما يضمه. تحضرت معنا بداية الدروس مكتوب لهن مرفوع لم ترفعيه النون ثبوت النون. نعم المحذوف لتوالي الامثال اصلا لتركبوا لن واضح. وحذفت نون الرفع لتوالي الامثال. توالت الامثال عندنا ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد بكم بنونين، نون التوكيد بنونين، فتوالت الامثال فاصبحت ثقل هنا موجود. فحذفت نون الرفع تخفيفا لتوالي الامثال لان الاصل لتركبوا لن واضح. ثم حذفت نون الرفع. بعد ان حذفت نون الرفع حذفت واو الجماعه لان التقت مع نون التوكيد، ونون التوكيد بنونين، الاولى منهما ساكنه والواو ساكنه، فحذفت الواو الانتظار الساكنين. فاعرف واو المحذوفه نعم ضمير متصل لانتقاء الساكنين، ضمير متصل يبنى على السكون المحلي رفع فاعل طبقا مفعول به. وعن حرف جر نعم وعن هنا ما معناها عن مساوسة هنا المعنى بعد طبق بعد طبق تركبنا طبقا بعد طبق واضح فهي المعنى بعد بارك الله فيك. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه الشهادة لا نحن ما نتكلم عن الشهادة شهادة يا أخي شهادة ولا أنت إليه مرجعكم جميعا جرت الضمير الشاهد في الآية التي عرفتها جرت الظاهر نعم فات الآن أو ذو الجلالة فاعل نعم هي آخر آية هذه معرفة وتنمس إن شاء الله سريعا نعم احتمت حتى يوم سريعا الشاهد عنه جرت المضمار أظن سهل يا أخواني إعرابه. قال رحمه الله تعالى وقوله عليها وعلى الفلك تثمنون الشاهد هنا عليها وعلى الفلك على جرة المضمر وجرة الظاهر والجار المجرور في عليها متعلق بتثمنون متعلق بالفعل المتأخر وهو تثمنون وتثمنون فعل مضارع مغير الصيغة الواو نائب فاعل الشاهد هنا كما تقدم على. قال وفي الأرض آيات الشاهد في جرة الاسم الظاهر وفيها ما تشتهيه الأنفس كذلك جرت هنا الضمير في الشاهد وهي كما تقدم هذه نحر تجر الظاهر الضمير. قال آمنوا بالله شاهد الباء جرت الظاهر آمنوا به الباء جرت المضمر لله ما في السماوات له ما في السماوات شاهد في جرت الظاهر والمضمر لا هي الأولى الظاهر والثانية لا ما هو الشاهد فيه شاهد الله نعم الشاهد اللام جرة الظاهر في الأول لله وجرة المضمر في الآية الثانية له. انتهينا من هذه السبعة الأولى يا أخوان تجر الظاهرة وتجر المضمرة لأنها لا تختص به شيء دون الآخر وإنما تجر الاثنين. قال رحمه الله تعالى والسبعة الأخيرة معروفة السبعة الأخيرة وهي الكاف وحتى وأيضا كذلك إيش مد ومنذ والواو والتاء وربا هذه السبعة الأخيرة هذه ما حكم السيد الآن. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر نعم كما يقول رحمه الله تعالى إلا أن حتى بعدهم يقول تجر المضمر والذين يمنعون ذلك فيها يقولون هذا البيت الذي سنذكره الآن ضرورة وهو ماذا يا إخوان أتت حتاك تقصد كل فج الشاهد هنا ما هو أتت حتاك أشد حتاك حتى هنا جرت ماذا المضمر وبعضهم أجاز ذلك منهم المفرد وأيضا هو مذهب الكوفيين يقولون بأن حتى تجر الظاهر وتجر المضمر أما المانعون فيقولون هذا البيت ضرورة شعرية وإلا الأصل في حتى تختص بالمضمر الأصل في حتى تختص بالمضمر وهو مذهب المصريين أن حتى تختص بالمضمر وأما البيت الذي سمعته هو أتت حتاك فتقصد كل فج ثم قال لا تقصد كل فج ثم قال ترجى منك أنها لا تخيب ترجى منك أنها لا تخيب تخيف أن يا أخوان خففوا من الثقيلة ترجى منك أنها لا تخيب فالشاهد واحد حتى هنا جرت